أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم وأن يجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم. وبعد، لا شك أن المتون العلمية التي تدارسناها في الأسبوعين الماضيين متون مهمة ولها قيمتها ومنزلتها وعليها معول كبير، كما أشرنا في مقدمة هذا الدرس. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. وبعد، درسنا كتاب شرح الأصول الثلاثة، ودرسنا كتاب أصول السنة للإمام أحمد، ودرسنا أيضا كتاب كشف الشبهات، وكلها كتب مهمة ولها قيمتها ومنزلتها. وأنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أيضا درسنا كتاب حلية طالب العلم كما ذكر الأخ إكرام. وفي هذا اليوم سنجيب عن الأسئلة المتعلقة بأصول السنة وبالأصول الثلاثة وبكشف الشبهات، لأن موضوع هذه الفنون الثلاثة متقاربة وهي في المعتقد. وأما بالنسبة لحلية طالب العلم فإننا قد عقدنا لقاء سابقا فيها، واليوم سيكون إن شاء الله مجرد باللغة العربية فقط، وأما باللغة الإنجليزية فإن المترجم ليس حاضرا اليوم وليس لدي طلاب باللغة الإنجليزية، والطلاب هم أنتم فقط يا أيها المشاركون معي في هذا الفصل الافتراضي. فإن كان أحد عنده أسئلة فليتفضل بأسئلته. إن كنتم ستسألون وإلا فسأسأل أنا. السؤال الذي تسأل عنه الأخت أسماء الحسيني تقول: في ثلاثة الأصول وأدلتها في الخوف المحرم الذي يمنع عن فعل الطاعة أو يقدم على فعل المعصية. الخوف على ثلاثة أنواع. النوع الأول الخوف من التصرف في الكون، الخوف المبني على القدرة في التصرف في الكون، وهذا إنما يكون من الله جل وعلا وحده، ولا يجوز صرفه لأحد سواه. صرفه لأحد سواه يعد شركا أكبر يخرج من دين الإسلام. النوع الثاني الخوف الذي يجعل العبد يقدم على محرم أو يفعل طاعة مع كونه يعتقد أن ذلك الفعل طاعة وأن ذلك الفعل معصية، فهذا الخوف كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الآثام، ولا يجوز صرفه لأحد سواه. ولكنه لا يصل بالعبد إلى درجة الشرك إلا إذا ترتب عليه فعل شركي. النوع الثالث الخوف الطبيعي، مثل أن يخاف الإنسان من السبع، وأن يخاف الإنسان من الحيوان المفترس، أو يخاف من حوادث السيارات. فهذا النوع الناس فيه على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من خاف من الله أن يجري عليه هذه الأسباب، فهذا الخوف قربة وطاعة لله عز وجل. مثلا أنت لا تخاف من الأسد لكن تخاف من الله أن يسلط عليك الأسد. فهذا الخوف توحيد وإيمان وتسليم لله جل وعلا. النوع الثاني من الناس من لا يخاف لا من السبب ولا من المسبب، فمثل هذا فيه نقص من جهة التوحيد ونقص من جهة العقل. النوع الثالث من يخاف من السبب ولا يعزله عن المسبب، فهذا جائز له ولا حرج عليه فيه، لكنه لا يؤجر عليه. والذي ينبغي أن نعود أنفسنا عليه أن نجعل خوفنا من الأمور الطبيعية خوفا من الله أن يسلط علينا هذه الأسباب. الأخت يوسف، كشف الشبهات سبق أننا قمنا بإرساله لمشرف الجامعة الأستاذ جمعان، وصحيح أنه لم يكن هناك أحد من الأخوان حاضرا وقت الدرس، لكن بعض الطلاب قاموا بتسجيله وإرساله للأخوان في الجامعة. وعلى كل، محمد عبد الحميد صاري يقول الواحد ايش رأينا في ايامنا هذه من الخصومات في المسجد الواحد وبين طلبة العلم، ومنشأ الخلاف هو مسائل فقهية، فهل من نصيحة في هذا الباب؟ الجواب ان وجود الاختلاف الفقهي بين الفقهاء امر معتاد وطبيعي وليس بمستغرب، لان افهام الفقهاء تختلف، ومن ثم فوجود الخلاف لا ينبغي ان يكون سببا من اسباب الاختصام او النزاع او جرح بعضنا في بعضنا الاخر. ومن هنا فاني اشير عليك ان تبين للناس ان مثل هذا الخلاف لا يكون سببا لوجود النزاع والشقاق، وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون ومع ذلك لم يكن بينهم نزاع وشقاق، ولذلك فالذي يشير به ان يوضح مثل هذا. الامر الثاني ان يكون هناك خصومات مبنية على النزاع الفقهي، فهذا الخصام لا يجوز وهو محرم، ومن له حق الولاية في المسجد هو الذي يتصرف فيه، وهو الذي يسار في المسجد بناء على اجتهاده. مثال ذلك لو اختلفنا في مسألة متعلقة بالصلاة، فحينئذ ننظر إلى من يقوم على المسجد صاحب الولاية، إن كان شخصا واحدا أو كان هناك فقيه قد عين للفتوى في المسجد أو كان هناك مجلس إدارة للمسجد، فإن الخصومة ترجع إليهم. الأخ محمد عبد الحميد صاري يسأل عن الكبائر وهل هي متفق عليها بين العلماء، فنقول هناك كبائر متفق عليها وهناك ذنوب ليست بكبائر بالاتفاق، وهناك ذنوب يقع التردد فيها بين الفقهاء بناء على الضابط الذي يسيرون عليه في عد الذنب كبيرة. فنحن نرى أن الكبيرة وهي كل ذنب توعد عليه بالنار أو وضع عليه عقوبة أو حد في الدنيا أو لعن فاعله. ومن هنا فإن نسير على هذا الطريقة، وبالتالي لا يقع عندنا إشكال. المقصود أن الاختلاف الحاصل بين أهل العلم سببه ومنشأه في الضوابط التي تجعل الذنب كبيرة، وكما تقدم هناك ذنوب كبيرة بالاتفاق وهناك ذنوب ليست بكبائر بالاتفاق وهناك مسائل خلافية. رجل يفعل كبيرة الربا، وإذا قيل له هذا حرام قال أعلم أنه حرام لكني أفعله رغبة في المال أو نحوه، فنقول هذا فعله يعد كبيرة وذنب ومعصية، وهو سبب من أسباب محق البركة، لكنه لا يعد كفرا ولا شركا. ما معنى مصطلح جنس العمل الذي أشير به أن يكون مرجعنا وكلامنا وحديثنا منطلقا من النصوص الشرعية؟ فأي مصطلح وجد في النصوص الشرعية نتكلم به إثباتا أو نفيا، وما لم يوجد في النصوص الشرعية فإننا نتوقف فيه حتى نتبين المعنى ثم نتكلم عن المعنى. كلمة جنس العمل هذه لم ترد في النصوص، وحينئذ لا بد أن نقول ما المراد بها. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، اسم الحسيني، فدل على أن الاستعانة عبادة لله تعالى، فهل يجوز أن يقول الإنسان لإنسان غيره استعنت بك أو استعنت بالله ثم بك؟ الأمور التي يقدر عليها المكلف لا مانع من أن يستعان بالعبد فيها لأنه قادر عليها، وأما الأمور التي ليست في قدرته فلا يقال للمكلف استعنت بك، لا ابتداء ولا بصيغة التعقيب ثم. مثال ذلك، لا تقول أستعين بك على الهرب من النار، لا تقول أستعين بك على إنزال المطر، لأن هذا لله وحده، وإنما إذا كان يجوز لك أن تقول أستعين بك على صب القهوة وعلى نقل هذه الأغراض ونحو ذلك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقات وأنواعها قال أن تعين أو تصنع لأخرق، فدل هذا على أن الإعانة جائزة، ومن ثم يكون طلبها جائزا متى كان في قدرة المكلف. بدر، هل يستوي الحكم في من يطعن الصحابة في دينهم ومن يطعنهم في شخصهم كان يتهم الصحابي بالجبن أو الزنا؟ هذا نوع من أنواع النفاق ويعد ذنبا كبيرا ومعصية، ولكن هناك صفات موجودة في بعض، يعني إذا تكلم في صحابي لا لكونه صحابيا وإنما لوقوع الفعل منه، فحينئذ هذا لا يعد لعنا ولا طعنا. مثال هذا أن يقول مثلا ماعز الأسلمي زنا فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ماعز صحابي، وهذا لا يعد طعنا في الصحابة، وإنما الذي يتكلم في الأشخاص لكونهم من الصحابة أو بالكذب والزور عليهم أو يتهمهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذا، أو يتهمهم بالكذب في نقل الشريعة فهذا هو المذموم شرعا. اسم الحسين، ما الفرق بين الكفر الظاهر والكفر الظاهر والباطن معا؟ هناك من يكون الكفر من، تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أن هناك من يكفر في باطنه مع إظهاره للإسلام وهم المنافقون، وهناك من يظهر الكفر لكن باطنه على الإسلام، ومثال هذا ما ذكره الله في آخر سورة النحل، وهناك من يكفر بظاهره وباطنه. فجعفر من ناحية التوحيد هناك من يفتي بأن الموحدين من أهل الكتاب يدخلون الجنة، هذا كلام خاطئ ويخالف مقتضى النصوص الشرعية. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، هذا في المثلثة. وقال لقد كفر الذين قالوا إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل، المقصود أن الآية كفرتهم، هذا بالنسبة لغير الموحدة. أما الموحد فإنه يجب عليه الإيمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها شريعة كاملة تشمل جميع المكلفين، كما قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا كان رسولا إلى جميع الناس، فمن مقتضى هذا أن نؤمن بأنه يجب على أهل الكتاب أن يؤمنوا به ويصدقوا به، ومما جاء به أن شريعته ناسخة للشرائع السابقة من الكتاب ومهيمنا عليه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فهذه الدعوة أن الموحدين من الكتاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة، هذا كلام خاطئ مخالف لمقتضى النصوص الشرعية. السؤال: هل يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى لو قتل مظلوما أو قتل وهو يدافع عن الحق؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، والأظهر من أقوالهم أنه يجوز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، ثم قيل: فلان شهيد، فقال: لا، إنه في نار في الشملة التي أخذها من المغنم. فلم يعترض على تسمية الأوائل بأنهم شهداء، وإنما اعترض على تسمية الأخير فقط لسبب خاص به. ولا زال أهل العلم من عهد النبوة وعهد الصحابة يسمون قتل أحد شهداء، ومن ثم فلا حرج في مثل هذا على الصحيح، لكن لا يلزم من شهادتنا لشخص بأنه شهيد أن نقول بأنه من أهل الجنة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: بلاد الإسلام التي ولدت فيها لا أستطيع فيها إظهار ديني، وأنا الآن في بلاد كفر لكن أستطيع فيها إظهار ديني والخروج دون خوف، فما الأولى، أن أبقى في بلد الكفر أم أرجع في بلدي، خاصة وأن الهجرة إلى بلاد غيرها تشق بسبب الحدود الدولية وصعوبة التأشيرة؟ الجواب: أنك انظر إلى نفسك وانظر إلى أبنائك من بعدك، فهل بقاء الإسلام لديكم وهل حصول التقوى في قلوبكم في البلد التي انتقلتم إليها أكثر أم في البلد الأول؟ صحيح أن بعض الناس قد يتمكن من أداء بعض الأفعال الظاهرة والشعائر البارزة، لكن لا يعني هذا أنه يتمكن من الإمساك بذريته وجعلهم يسيرون على طريقة الشريعة ويتربون على المظاهر والشعائر الإسلامية. ولذلك فلا بد من تقدير مثل هذه الأمور، والواجب على كل مسلم علم بمن كان هذا حاله أن يدعو الله له، أن ييسر له من أمره رشدا، وأن يتمنى أن يخلص هؤلاء الأخوة مما هم فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. رتبة النبوة أعلى من رتبة الرسالة، هذا إن كنت قلته فهو سبق لسان وزلة لم أقصدها. رتبة الرسالة أعلى من رتبة النبوة، فإن النبي أقل رتبة من النبي الرسول، إذ كل نبي ليس إذ لا يلزم من النبوة الرسالة، فكل رسول يعتبر نبيا، لكن العكس ليس بلازم. إذا أردت حل مسألة وأشكلت علي مما فيه خلاف بين الفقهاء، فبأي رأي أخذ من الفقهاء لحل المسألة؟ الناس في هذا على صنفين: الصنف الأول الفقهاء الذين يتمكنون من استنباط الأحكام من الأدلة، فهؤلاء يجب عليهم جمع الأدلة الواردة في المسألة والترجيح فيها، ويعملون بما ترجح لديهم، لقوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول، ولقوله سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. القسم الثاني من كان ليس فقيها وغير قادر على إخراج الأحكام من الأدلة، فمثل هؤلاء يجب عليهم سؤال علماء زمانهم عن مسألتهم، لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن حصل اختلاف بين الفقهاء المعاصرين في المسألة فإن الإنسان يرجح بينهم، لأنه ليس المراد العمل بقول المفتي فلان لأنه فلان، وإنما المراد العمل بما يظن الإنسان أنه أقرب إلى الشريعة، وحينئذ يرجح الإنسان بين المفتين بحسب العلم وبحسب الأكثرية وبحسب الورع. الأخ عاصم يونس يقول ما هو ضابط الخلاف الذي يؤدي إلى الهجر؟ فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بكم، ما حكم من يجعل لله أما ويسبها ويسب الله مباشرة وكأنه يسب رجلا يتشاجر معه، هل تقام عليه الحجة أو يعذر بغضبه؟ الجواب بالنسبة للسؤال الأول أن الخلاف على نوعين، خلاف في مسائل ظنية ليس فيها أدلة قاطعة جازمة، فالخلاف حينئذ لا يكون سببا للنزاع ولا للخصومة، وإنما يتناقش الناس بينهم لعلهم يصلون إلى ما يرون أنه أرجح وما يتفقون عليه. النوع الثاني المسائل القطعية التي فيها دليل قاطع، فالناس فيها على صنفين، صنف لم يعلم بالأدلة القاطعة فمثل هؤلاء يعذرون بخلافهم ولكن يبين لهم ويوضح لهم الحكم. النوع الثاني من وصل إليه الدليل القاطع وبين له وعرفه وقامت الحجة عليه، فإنه حينئذ يعمل معه الأوفق لحاله والأصلح لحال المسلمين، فإن كان الأصلح هجره فإنه حينئذ يهجر من أجل التحذير منه من جهة، ومن أجل جعله يفكر في حقيقة أمره. أما إذا كان ليس من المصلحة هجره وإنما المصلحة في الرد عليه والقيام بنصحه ما بين وقت وآخر وتذكيره بالله عز وجل وتعريفه بالنصوص، فحينئذ يفعل الإنسان ما يراه أنسب. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فمثل هذا الكلام كلام خطير تقشعر منه الأبدان، لا يرتضيه مؤمن ولا يقبله عاقل فضلا عن أهل الإسلام، وحينئذ لا بد أن يبين لهذا الشخص وأن يوضح له ويقال عذر وغضبك ليس سببا لمثل هذا، ونحذرك من عقوبة الله جل وعلا التي تنزل بك في دنياك أو في آخرتك، ولا يتهاون في مثل هذا الأمر. كيف يكون التعامل مع مبتدئ قائم على نشر الصوفية مع العلم أنه جار لي؟ أولا ينصح ويبين له الأمر وتقام عليه الأدلة وتوضح له المسائل التي يخالف فيها ويخوف من الله جل وعلا. ثانيا إذا لم يستجب لمثل هذا فإنه حينئذ يعمل معه الأصلح من هجره وعدم الاتصال به، خصوصا الذهاب إليه، لأن ذهاب السني إلى المبتدع له مفاسد، أولها أنه ينسب ذلك السني إلى هذا المبتدع، ثانيا أنه يكون سببا لأخذ السني من المبتدع من حيث لا يشعر، والأولى لكن إذا جاء المبتدع إلى السني فإنه يحتسب الأجر معه في تعليمه وإرشاده وبيان خطأه وتعريفه بأنه مخالف للحق وتخويفه بالله جل وعلا. قال ما ضابط العذر بالجهل وما ضابط جعل الشيء مما عمت به البلوى. بالنسبة لقضية التكفير والعذر بالجهل هذه مسألة ينظرها أصالة أهل الفتوى وأهل القضاء، فحينئذ لعل الأمر يوكل إليهم وبذلك نسلا من جدل كثير فائدته قليلة. وأما بالنسبة للجهل، الجهل قد يكون في أصل دين الإسلام وقد يكون في غيره، فالأصل في أصل دين الإسلام ينفي الإسلام عن العبد، ولكنه لا يجعلنا نجزم بأن أصحابه من أهل النار، وإنما نقول نكل أمرهم إلى الله، فإن لم يصل إليهم العلم ولم تقم عليهم الحجة فإنهم يمتحنون يوم القيامة. وأما من لم يصل، وأما من كان جاهلا في غير أصل دين الإسلام ولم تقم عليه الحجة فإنه لا يحكم بكفره، وذلك أن كثيرا من الصحابة قد أخطأوا في مسائل قطعية ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، لأنه كانوا جاهلين بالحكم. ولذلك لما قال أصحاب موسى هل يستطيع ربك أن لم يكفرهم عيسى، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فإن هذا اللفظ مع أنه مشعر بشكهم في قدرة الله، إلا أن عيسى عليه السلام لم يكفرهم بمثل هذا، وما ذاك إلا لجهلهم. قال من ارتكب كبيرة هل يصح أن نقول إنه ارتفع عنه عمل القلب لكنه مسلم حين ارتكابه للكبيرة؟ ما نقول ارتفع عنه عمل القلب، وإنما نقول حينئذ بأنه قد ارتكب الكبيرة وارتفع عنه الإيمان الكامل، وإنما بقي عنده إيمان ليس بكامل، نقص إيمانه بسبب ذلك. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس عنده الإيمان المطلق وإنما يكون عنده مطلق الإيمان. حديث خلق الله آدم على صورته على ظاهر هذا الحديث ولا يصح تأويله، وقد خطأ لأئمة ابن خزيمة لما أول هذا الحديث، وقد ورد في بعض روايات الحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، وحينئذ لا يصح تأويل هذا الحديث، ويقال الصورة هي الصورة لكن لا يعني ذلك الشبه. هل لعن الكافر بعينه وتسميته يجوز سواء وهو حي أو بعد موته؟ جاء في الحديث أن بعض الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يلعن دوسا، فقال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت هاديا معلما. وجاءوا إليه يقولون ادعو على قريش، فقال إني لم أبعث لعانا. وحينئذ فالمؤمن عفيف اللسان، جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طعانا ولا لعانا. اسماء الحسيني ما هو علم الجرح والتعديل؟ هل يدخل فيما نحن فيه؟ وما غايته؟ وهل هو من النصيحة في دين الله؟ يمكن مرادها الجرح والتعديل فيما يتعلق بأمور المعتقد. نقول أصل الجرح والتعديل كتبه الأئمة من أجل تبين أحوال الرواة، وبالنسبة للقدح في الناس بسبب عقائدهم هذا الأصل المنع منه، وإنما يجوز إذا كان هناك مصلحة، لأن الأصل في الغيبة التحريم إلا ما ورد فيه دليل بجوازه، كما لو سأل شخص عن خاطب تقدم إلى ابنته، أو الجرح والتعديل في الشهود عند تقدمهم إلى القضاء، فهذا خلاف الأصل، وإلا فإن الأصل هو المنع. ومما يتعلق بهذا النظر في أحوال المبتدعة، وإذا كان هناك صاحب بدعة ينشر بدعته فإنه يستحب للمؤمنين أن يحذروا منه وأن يبينوا أنه صاحب بدعة يدعو إليها، وأن يرد على تلك البدعة، ولا زال ذلك شأن علماء هذه الأمة. قال: ما نصيحتكم لنا لما يبلغنا جرح العالم السلفي المعتبر لداعي جرحا مفسرا، وأن ننشره للناس نصحا لهم، أم كما يقول بعض الناس نكتمه ولا ننشره؟ نقول: هذا على نوعين. النوع الأول أن يكون هذا الشخص غير معروف ولا قيمة له عند عامة الناس، فحينئذ لا يصح أن نتكلم فيه، لأن كلامنا فيه إشهار له وتعريف به ورفع لدرجته، ونحن مأمورون بصد الناس عن المبتدعة لئلا يأخذوا من بدعهم. الحال الثاني أن يكون معروفا عند الناس، فنكون حينئذ إذا بينا معتقده الفاسد، ونكون بذلك قد أبرأنا الذمة وعرفنا بحقيقته وحذرنا منه. وإن كان الأولى أن نحذر من المعتقد بدون أن نذكر الشخص إذا تمكنا من التحذير من البدعة ولم نذكر الشخص، هذا أولى وأحسن، وبذلك نكون قد رددنا ذلك على ذلك المبتدع بدعته، ولم نرفع من ذكره، فإن رد السني على المبتدع يشهره ويرفع ذكره عند الناس. يقول: من كان له أخ يعمل مع الأحزاب، فهل يهجره ولا يسلم عليه، أم يستمر في مناصحته ولو استمر في حزبيته؟ مثل ما تقدم أنه ينظر إلى الأصلح، سواء لحال هذا الشخص أو لحال المقابل له المنتمي إلى هذه الأحزاب، أو بالنسبة لما يحقق المصلحة للعموم، فيجتهد الإنسان وينظر أيها الأصلح إن كان يرجى انتصاحه وذهابه وتركه لهذه الحزبيات نصحه وكثر عليه الكلام وأقام عليه الحجة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس، صاحب الشرك يدعوه إلى التوحيد، وصاحب البدع يدعوه إلى السنة، وصاحب المعصية يدعوه إلى الطاعة. هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل، لأن قلوب الناس مهما بدا لديها من معصية وذنب، فإن الله جل وعلا قادر على صرفها عن تلك الأمور إلى الخير والطاعة. إذا وقع خطأ من عالم في مسائل العقيدة، فهل يخرج بها من دائرة أهل السنة والجماعة ويعتبر من الفرق المنحرفة ويحذر منه إطلاقا؟ الجواب: أن الانتساب إلى أهل السنة والجماعة هذا منهج، وليس متعلقا بمسألة بخصوصها، فمن كان يحكم الكتاب والسنة ويجمع جميع الأدلة في الباب الواحد هذا من أهل السنة والجماعة، وإن كان قد يخطئ في باب بعينه فيقال هذا من أهل السنة لكنه أخطأ في الباب الفلاني وسلك طريقة الفرقة الفلانية أو المبتدعة الفلانية. أما من كان يسير على منهج آخر، كمن لا يعمل النصوص الشرعية، إما يحكم العقل ويقول بأن العقل هو الذي ينبغي أن يسار عليه، أو يحكم هواه ويسير على ذلك في مسائل العقائد، أو يأخذ ذلك من أهل المشرق أو أهل المغرب، أو يأخذ بما يقوله شيخه مطلقا، أو يعمل ببعض النصوص وينتقي في أخذه منها ولا يعمل بجميعها، فهؤلاء مبتدعة وليسوا من أهل السنة. إذن أهل السنة هذا منهج يبنى على تحكيم الكتاب والسنة والعمل بجميع النصوص وعدم ضرب بعضها ببعض، وإنما يحاول أصحابه جمع الأدلة الواردة في الكتاب والسنة ومحاولة التوفيق بينها. أما من ضرب النصوص بعضها ببعض، أو عمل ببعض النصوص دون بعض، أو كان لديه مصدر آخر غير الكتاب والسنة، أو يقدم عقله أو هواه أو رأي شيخه أو أصحاب مذهبه وطريقته على مقتضى النصوص الشرعية، فحينئذ يعتبر ليس من أهل السنة والجماعة. ومن هذا من يقدم ما يراه بعقله مصلحة على النصوص، فيقول صح النص يدل على هذا لكن المصلحة في غيره، وحينئذ أعمل بالمصلحة فهذا بدعة وصاحبه صاحب بدعة وليس من أهل السنة والجماعة. إذا كان الإنسان يسير على طريقة أهل السنة والجماعة في تحكيم النصوص كتابا وسنة والتوفيق بينها، وزل في باب إما لعدم وصول الدليل إليه أو لكونه لم يفهم الأدلة الواردة فيه، فهذا لا ينتفي عنه وصف أهل السنة والجماعة، وإنما يقال هو من أهل السنة والجماعة وإنما أخطأ في الباب الفلاني. أسماء الحسيني قال: علماء السلف باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، ما ينسب إلى الله تعالى على أربعة أمور: أولها أسماء، وثانيها صفات، وثالثها أفعال، ورابعها أخبار. فالأسماء مثل عليم، والصفات مثل علم، وأفعال مثل يعلم، وباب الخبر مثل أن نخبر أنه جل وعلا قد علم ويعلم. وحينئذ فباب الأسماء يؤخذ منه صفات وأفعال وأخبار، وباب الصفات لا يؤخذ منه أسماء وإنما يؤخذ منه أفعال وأخبار، وباب الأفعال يؤخذ منه أخبار ولا يؤخذ منه أسماء ولا صفات، والأخبار لا يؤخذ منها لا أسماء ولا صفات ولا أفعال. وذلك أن الأخبار بعضها قد تكون على جهة المقابلة والجزاء بخلاف الأفعال، فإنها ليست على جهة، قد تكون على جهة المقابلة والجزاء وقد تكون على جهة الابتداء. ما هو حد الدليل الظني والدليل القاطع؟ الدليل الظني إما أن يكون ظنيا في ثبوته، أو يكون ظنيا في دلالته، أو يكون ظنيا في حجيته. وهذا الموضوع لا يمكن أن أستوعبه في مثل هذه المحاضرة، وقد ألفت فيه كتاب ورسالتي في الدكتوراه عنوانه القطع والظن عند الأصوليين، بينت ما يكون منتجا للقطع وبينت ما يكون منتجا للظن، وهو كتاب مطبوع ومشهور ومتداول، ولعله يمكن أن يكون موجودا على بعض المواقع في الانترنت. ما نصيحتكم للمبتدئين في دراسة كتاب الكوكب المنير وما أفضل الكتب الشارحة له؟ هذا كتاب جيد، عليه ملحوظات جزئية بعضها عقدي وبعضها أصولي، ولكن الذي يشير به أن يدرسه الإنسان على عالم عارف فاهم، وبالتالي يجتنب ما أخطأ فيه المؤلف، وهو كتاب سني على طريقة أهل السنة والجماعة لكنه أخطأ في مسائل قليلة كما تقدم. نصيحة لطلبة العلم المفتين بالطعن بالشيوخ، وكما تقدم لسان المؤمن نزيه لا يحرص على الطعن في الناس، وإنما يتكلم المرء في غيره بمن ينشر الحق والفضيلة. وذكر الإنسان لأهل البدع رفع لشأنهم وإعلاء لمكانتهم وتعريف للناس بهم، لا نكون مثل أصحاب الصحافة الذين يأتون بكل شاذ فنتكلم بهم، وإنما نتكلم بأصحاب العلم وأصحاب المنهج الحق، ننقل عنهم ونبين فتاواهم ونوضح ما نقلوه لنا من علم. إذا كنت متعبة جدا وأتعب عندما يجوز لي أن أصلي على كرسي مع أنني لست مريضة؟ ما ودي أن نحول درسنا العقدي إلى درس فقهي، ولذلك أنا أعتذر لأن هذه المحاضرة ليست من محاضرات الفتوى. عبد الرحمن، ما الفرق بين الخوارج والبغاة؟ البغاة هم الذين يخرجون على الإمام لأمر دنيوي، هؤلاء هم البغاة الذين يخرجون على الإمام لأمر دنيوي، إما يريدون حكم أو يريدون أو عندهم مظلمة يريدون كشفها، أو عندهم سوء فهم ببعض المسائل أو الأخبار ونحو ذلك، فهؤلاء بغاة. أما الخوارج فهم الذين يعتقدون جواز الخروج على الولاية وعلى الولاة، ويكفرون أهل الإسلام، ويكفرون أهل الإسلام. هيا يوسف، دائما نسمع ثقافة الأديان ووحدة الأديان وحريان، هذه الكلمات أليس الإسلام جب ما قبله من الأديان بعد رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما كلمة ثقافة الأديان فأنا لا أدري ما المراد بها، والذي يظهر لي أن يعني من مبدأ النظر أن المراد بها معرفة الإنسان بجميع الأديان، وهذا أمر مطلوب ولا حرج على الإنسان فيه. النوع الثاني وحدة الأديان، بحيث نجعل الأديان دينا واحدا، فهذه دعوة دعا بها بعض المعاصرين من أصحاب عقائد مختلفة، وهي دعوة باطلة ولا يجوز للإنسان أن يقول بها، لأنه يعني ترك بعض الشعائر الإسلامية، وهذا حرام ومخالف وباطل. وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في إنكار هذه الدعوة وبيان مخالفتها لأصل دين الإسلام. وأما مسألة حرية الأديان فهذه الكلمة تتضمن معاني مختلفة، فقد تتضمن أن يترك أصحاب الديانات على دياناتهم، وقد تتضمن أن يراد بها بقاء أهل الكتاب سواء من اليهود والنصارى على دينهم، وقد يراد بهذه الكلمة الإذن بالردة وترك دين الإسلام، وحينئذ لا ينبغي أن نتكلم عن هذه الكلمة بحكم واحد، بل يفصل في معانيها، ولكل حكم ولكل معنى حكمه. من مات وهو تارك للصلاة فهل يصلى عليه؟ نقول نعم يصلى عليه، ولو كنا نرى كفر تارك الصلاة، لأننا لا نجزم بأنه قد ترك آخر صلاة في حياته، ثم إنه لم يؤثر في الأمة من عهودها الأول ترك الصلاة بهذه لهذا الأمر، وحينئذ فالأصل أنه يصلى على من ترك الصلاة. هل يجوز قراءة كتب الملحدين أو الكفار التي تطعن في العقيدة والإسلام لغرض الرد عليهم أو معرفة طريقة تفكيرهم؟ وهل يجوز العمل في نقل كلامهم لأهل العلم إذا كان الناقل غير ملم بالعلم الشرعي من كل جوانبه؟ الأصل أنه لا تقرأ هذه الكتب، وعندنا من الكتب ما نستغني عنه مما فيه اليقين وفيه الإيمان، وينبغي بنا أن ننشر الخير، ننشر كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله من الأدلة اليقينية العقلية والنقلية ما يدعو إلى طمأنينة النفس، وبالتالي لا نحتاج مثل هذه الكتب. وتعرفون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخذ نسخة من التوراة وبدأ يقرأها قال وفي شك أنت يا ابن الخطاب. وأما إذا كان هناك كتاب له قيمته عندهم ومنزلة ويقرؤونه، وقد يؤثر على بعضهم أو يؤثر على بعض المسلمين، فحينئذ يستحب وقد يجب أن يرد على ذلك الكتاب وأن يبين ما فيه من الخطأ. ولا زال أهل الإسلام على هذه الطريقة يردون مثل هذا، ولذلك كتاب الله جل وعلا مليء بالرد على الدعاوى التي ادعاها أهل ذلك الزمان رد عليهم بحجج عقلية. انظر إلى آخر سورة ياسين مثلا، ذكر الله حجة منكر البعث عندما قال من ونسي خلقه، قال من يحيي العظام، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. ثم بعد ذلك بدأت الآيات القرآنية بالرد عليهم. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، فكيف يكون ترك الصلاة شركا؟ لأنه قدم مراد نفسه وهواها على مراد الله جل وعلا، فأشرك شرك الطاعة بكونه أشرك أطاع هواه، وبالتالي حكم عليه بهذا الحكم. نسمع الفتاوى من مشايخ بالجواز، وبالبعض يفتي بعدمه، فأي الفتوى نأخذ؟ الجواب يا أخت سمية أن نقول إذا اختلف العلماء في مسألة وجب على الإنسان أن يرجح بين المفتين، فيأخذ بقول الأعلم، لأن الأعلم أقرب لأن يكون كلامه هو الشرع، وإن تساووا في العلم أخذ بكلام الأورع، لأن الأورع أقرب لأن يوفق للصواب. وقد قال الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هل من وجد ما يحج به ولم يحج حتى مات يعتبر كافرا لأن الله سمى تارك الحج كافرا؟ أكثر الصحابة فسروا هذه الآية في قوله ومن كفر، يعني ومن جحد وجوب الحج، ولم يفسروها بالترك. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر ما قال ومن ترك، ومن ترك فقد كفر، وإنما قال ومن كفر، ولذلك فسروها بأن المراد بها جحد وجوب الحج. هل فتوى مفتي بلد ما ملزمة لهذه البلد، وخصوصا أن هذا المفتي صوفي أشعري متعصب؟ الجواب أن مسائل الديانة يرغب الإنسان أن يسير فيها على حكم الله عز وجل، وحينئذ يا أخ عاصم أنت تأخذ بمن تثق فيه وأنه يوصل إليك حكم الله عز وجل، إلا في المسائل العامة، في المسائل العامة التي تعمل الدولة فيها بقول المفتي، مثل مسائل دخول الشهر وخروجه ونحو ذلك. أشكل عليه حديث الطفيل في معرفة الله عبر التقليد. حديث البراء، المنافق، حديث البراء قسم الناس قسمين، القسم الأول مؤمن قال ربي الله، هذا الذي قال ربي الله هل سئل هل أخذت هذه المعرفة تقليدا أو أخذتها استدلالا؟ ما سئل، فدل هذا على أن المؤمن والموحد يقول هذه الكلمة سواء أخذها بالدليل أو بالتقليد. بينما المنافق والمرتاب هذا لم يكن يقر بأن الله هو ربه، ولذلك قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مما ينافي هذه الكلمة ربي الله، ولذلك ليس بينهما إشكال. أهم الكتب وشروحات في العقيدة لطالب العلم المبتدئ، هناك كتب كثيرة، ومن فضل الله عز وجل أول هذه الكتب هو القرآن العظيم، فإن فيه من المسائل العقدية الشيء الكثير، ولذلك ينبغي أن نتعمق فيه وأن نتفهمه. ومن فضل الله عز وجل جعل في أئمة السلف الأول من مثل الإمام أحمد وابن المديني وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي والأئمة الأوائل الذين كتبوا في العقائد، كتبهم قيمة ونافعة ومختصرة. بالنسبة لي أيضا هناك كتابات شيخ الإسلام بن تيمية أشير بها، وكتابات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتب نافعة وجيدة، وهناك كتب كثيرة قد ألفت، لكن أول هذه الكتب الذي أشير به هو القرآن العظيم. قيام الليل مشروع بالنسبة للمسافر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل وهو مسافر. هل مفتي بلد ما يعتبر من ولاة الأمر ولا يجوز الكلام فيه أو الرد عليه؟ الرد على المخطئ وبيان خطأه قربة وعبادة، سواء كان المفتي سنيا أو مبتدعا، لأن هذا من القربات. لكن لا يعني إذا قلنا إن القول الفلاني خطأ بدلالة قول الله عز وجل كذا، لا يعني هذا قدحا في المفتي ولا استنقاصا من حقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أخطأت في بعض وأصبت في بعض، ولم يكن هذا قدحا في أبي بكر رضي الله عنه. عبد السلام: ما هي الجهمية والمدخلية؟ أنا ما أعرفها. علي المهراس: الحديث الذي لعن دابة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتسريحها ولم يقربها أحد، ما سبب تركهم لها؟ سبب الترك أنها ملعونة. قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. إذا لعن الوالد ولده لا يجوز للوالد أن يلعن ولده. هل تحصل عليه اللعنة؟ نقول: لا، لا تحصل عليه اللعنة، وعلى الوالد أن يتوب إلى الله من ذلك. بدأنا بأسئلة فقهية. ما معنى قوله تعالى: كل يوم هو في شأن؟ هذه صفة من صفات الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يقدر أحوال الكائنات ويغيرها ما بين يوم ويوم، فيقضي الله على هذا بأنه كافر اليوم، ثم يقضي عليه من الغد أنه مؤمن. يأخذ البث لجارة الحاسوب الفقهي. نلاحظ الآن أنه إذا وضح الشيخ مسألة مسائل أهل العلم أخفاها العلماء خوفا من تمادي العام فيها، نلاحظ سب الناس له وجعله مبغضا وهو مجتهد، إلى درجة أصبح كل يفتي في سب بعض العلماء وتنقصهم وعدم قبول فتواهم وهم مجتهدون. على كل، إذا كان هناك رأي فقهي للإنسان يشذ به عن فقهاء كثيرين، فلا ينبغي به أن يشوش على الناس في مثل هذا، خصوصا إذا كان ذلك الرأي لا يتعلق بالإيجاب وإنما بإباحة ونحوه، ومن جاءه من المستفتين أحاله إلى غيره. محمود: الصلاة اللباس الرياضي مسألة فقهية، وبالتالي أعتذر عن الجواب فيها. هلال: هل يجوز الصلاة خلف من يعتقد أن القرآن مخلوق؟ نقول: من لم تقم عليه الحجة من هؤلاء فإن الأصل أن الإسلام باقي، وبالتالي يجوز للإنسان أن يصلي خلفه. وكان الإمام أحمد ومن في عهده من الأئمة يصلون خلف من يعتقد مثل هذا المعتقد. الرحمن على العرش استوى، كيف نرد على من طعن بابن تيمية والشيخ عياض القرني من أجل تفسيرهم لمسألة الاستواء؟ فهذه المسألة، الأصل أن نعمل بظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا لو لم يكن مستويا على العرش، ما الفائدة من أن يذكر هذه الآية في كتابه: الرحمن على العرش استوى؟ هل من أجل أن يشوش على الناس؟ ما يمكن. رب العالمين أنزل هذا الكتاب واضحا، ثم هو سبحانه أبلغ البلغاء، وبالتالي فلا يمكن أن يتكلم بكلام ظاهره الكفر وظاهره مخالفة صفة الرحمن. وبالتالي فالأصل العمل بظواهر النصوص الشرعية، ولا تترك إلا بدليل شرعي. هل يجوز رد الباطل مع ذكر صاحبه؟ الأصل والأفضل رد الباطل وبيان كشف الشبهة التي فيه بدون أن يذكر صاحبه، هذا هو الأصل، لئلا تعلق القلوب به من جهة، ولئلا يرفع من مكانة هذا الشخص المردود عليه. فإن كان هذا الشخص له مكانة ومنزلة ويخشى من اغترار الناس به، والناس يعلمون بنسبة هذا القول إليه، فلا حرج على الإنسان في أن يذكره باسمه. أسماء حسين: جاوبت على سؤالك قبل قليل. نظرية الطفرة التي اخترعها النظام، يقول أهل العلم: ثلاثة لا وجود لها، طفرة النظام وكسب الأشعري وأحوال أبي هاشم. النظام يقول إن الخلق قد وجد طفرة في لحظة واحدة، ومثل هذه يعني لا تدخل عقل ولا يستسيغها عاقل، ويستغربون من مثل النظام على ما يذكروا عنده من عقل أنه يقول بمثل هذه الكلمة. محمود يستأذن للصلاة. الذب عن العلماء إذا طعن فيهم هذا من المستحبات، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، استغاث بالرحمة. الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا، وبالتالي لا بأس من أن يتوسل الإنسان بها إلى ربه جل وعلا. فهو قوله برحمتك يعني أسألك يا ربي برحمتك، لذلك قال يا حي يا قيوم أسألك برحمتك أستغيث. فهذا ليس دعاء للصفة، وإنما هو استغاثة أو توسل بالصفة، إنما هو توسل بالصفة. وفرق بين التوسل بالصفة. منكر الرؤية هل يؤخذ بفتوى مع قيام الحجة عليه؟ تقدم إذا كان هذا مفتي في بلده فإن المسائل العامة يؤخذ فيها بفتوى، يؤخذ فيها بفتوى. وأما ما يتعبد به الإنسان بينه وبين ربه جل وعلا فهذا يعمل بقول من يراه أصلح وأعلم وأسلم في معتقده. أتوقف الآن، وأسأل الله جل وعلا لإخواني وزملائي في جامعة المعرفة أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يستعملنا وإياهم في طاعته، وأن يجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم. الأسبوع القادم هل تريدون منا شرح كتاب الصيام في زاد المستقنع أو لا تريدونه؟ طيب إن شاء الله أجل موعدنا إن شاء الله تعالى يوم السبت، وسيكون الدرس خاصا بطلاب جامعة المعرفة فقط، ولا يدخل معهم غيرهم إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يدر علينا وعليكم رزقه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مخلصين في كافة أعمالنا كما أسأله سبحانه أن يبارك في الأوقات، وأن يجعلنا ويتحابين في الله، وأن ينفع بكم أممكم كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يكفيهم شر الفتن، وأن يكونوا من أسباب الخير والهدى والصلاح والتقى والسلامة من السوء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.